الحديث 22 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج إلى المصلى فكبر 4 تكبيرات، أخرجه البخاري ومسلم. في هذا الحديث جملة من الفوائد. الفائدة الأولى مشروعية النعي، والمراد به هنا هو الإخبار والإعلام بموت شخص من الأشخاص، سواء في مسجد أو في غيره من الوسائل كوسائل الإعلام أو وسائل التواصل. أما النعي المنهي عنه فهو الذي فيه إعلام بموت فلان مع زيادة في الإطراء والثناء عليه، بحيث يقال مثلا مات فلان.